باب قول الله تبارك وتعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. باب قول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومتى تجب الكفارة على الغني والفقير؟ في بعض النسخ تقديم ما يتعلق بوجوبها على الفقير والمسكين، وفي بعضها تقديم الآية على هذا. المقصود من هذه الترجمة أن الكفارة ليست مقتصرة على الأغنياء، وإنما هي تكون على الأغنياء والفقراء، تكون على الأغنياء والفقراء. ومعلوم أن الكفارات منها ما هو تغيير بين مال، صرف مال وغيره كالصيام، ومنها ما هو يتعلق بعد وصيام وإنفاق. وإذا نزل إلى الحد الأدنى في كفارة المجامع بين أدنى هذا رمضان، في كفارة الظهار ثلاث عام 60 مسكينا، فهل يكون وجوبها على الأغنياء فقط أو على الفقراء أيضا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفسر عن هذا الرجل الذي جاء يسأل هل هو غني أو فقير، ليبين له إن كان غنيا وجبت عليه، وإن كان فقيرا لم تجب عليه، بل سأله هل تجب كذا هل تجب كذا، حتى وصل إلى الكفارة، وقال إنه لا يجد كان يفقه كفارة وهو يطعم 60 مسكينا في جماعه في نهار رمضان، لم يجد، ليس عنده كفارة، ليس عنده إطعام. وإذا فلم يحصل كونه لم يستفصل عن الرجل هل هو مسكين أو فقير، وإنما بين الحكم، فدل هذا على أنه يشمل فقير ومسكين. الفقير تجب عليه كفارة كما تجب على الغني، تجب الكفارة على الفقير كما تجب على الغني. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل عند الرسول وقال رسول الله لك، قال مالك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له الكفارة التي تكفر هذا الذنب، قال له هل تجد رقعة تصدقها؟ قال لا. قال هل تسمع تقوم سليم متتابعين؟ قال لا. قال هل تسمع تقوم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس فجلس. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر، فقال له اذهب بهذا فتصدق به، يعني معناه انه اعين على الكفارة، وانه كان فقيرا ولكنه اعطي شيء لينفقه ويصدق به. فدل هذا ايضا على ان الكفارة تجب على الفقير، على انها تجب عليه، لأنه لم تجب عليه. لا، أولا سأل من فصلهم هل هو فقير أو مسكين، وإذا تبين أنه فقير يقول ليس عليك شيء مثلا. ولما سأله وبين له أنه لا يملك شيء، ما أخبره بأنه لا تجب عليه كفارة وأنها سقطت عنه، وإنما قال اجلس. فجلس حتى أتي بفرق فيه تمر فأعطاه إياه وقال يعني كفارة. فدل هذا على أن تجب، وهذا هو ما ترجم له البخاري، على أن تجب على الفقير كما تجب على الغني، تجب على الفقير كما تجب على الغني، تجب على الفقير الاستدلال من جهتين، من جهة النبي ما سأله واستفسر عن الغني والفقير، ومن جهة أنه لما تبين في الآخر أنه ليس عنده شيء ينفقه كفارة طلب منه أن يجلس، فأتي بفرق في تمر فأعطاه إياه ليس تقبله، يعني كفارة. ففيه رعانة، وعانه بكفارة وأعطاه شيئا يدفعه كفارة عما حصل منه. فلما

وأنه يمكن أن يعان. ليس معنى هذا أنه لا ينفق إلا إذا كان قادرا وأنه ينتظر حتى يملك وحتى يجمع شيء ينفقه في هذه الكفارة، وإنما يعني يدل على إعانته وعلى أنه يمكن أن يعان بالكفارة كلها أو بعضها، يمكن أن يعان فيها كلها ويمكن أن يعان في بعضها، لأنه إذا ملك الشيء ملكه وتصرف فيه كيف شاء، فإذا أنفقه في الكفارة يعني ما أدم عليه، ملك فكفر. فإعانة المعسر في الكفارة دل عليها حديث أبي هريرة هذا، ودلالته من ناحية أنه قال تصدق به يعني كفارة، تصدق به خذ وتصدق به كفارة، قال ليس هناك أحد أحوج منا يا رسول الله، ما بين أهل بيته أحد أهل بيته أحوج منا يا رسول الله، فقال أنفقه على أهلك. وفي الأول قال خذ وتصدق به لأنه كان فقير ما عنده كفارة وأعطاه إياه ليتصدق به، فدل هذا على أن المعسر الذي لا يجد كفارة يعان عليها، يجوز أن يعان عليها كلها أو بعضها، يجوز أن يعطى إياها فيملك ما يقابل الكفارة أو يملك ما يقابل بعضها، ففي ذلك إعانة له، إعانة في الكل أو إعانة في البعض، وأنه ليس من شرط الكفارة أن يكون الإنسان مالكا أو ينتظر حتى يملك وأنه لا يتصدق عليه أو يساعد ويعان، بل يساعد ويعان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعان هذا الرجل بهذا المكتل الذي أتي به وفيه تمر، وقال خذه فتصدق به، محل الشاهد منه قوله خذه فتصدق به يعني ما يصدق به كفارة، يعني كفارة وجبت عليه وهو لا يملك شيئا، فأعانه على هذه الكفارة في هذا المكتل، وهذا المكتل سواء كان يكفي لهذا العدد اللي هو 60 أو للبعض، لأنه إذا لم يكن فيه أداء الواجب كله ففيه أداء بعض الواجب، ويبقى الباقي دينا في ذمته، ويبقى الباقي إذا لم يكفي يكون دينا في ذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنه لا يجلس شيئا ما قال ليس عليك شيء، وإنما أمره أن يجلس، فلما أوتي بشيء من المال أعطاه إياه وقال فصدق به، فدل هذا على أن الكفارة لازمة وأنها تكون دينا في ذمة الإنسان الذي يجب عليه الكفارة. ثم الحديث كما سبق أن مر في كتاب الصيام، وهو دليل واضح على خطورة الإفطار في نهار رمضان ولا سيما في الجماع، لأن كفارته عظيمة، وهي كونه يتق رقبة، وإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين كفارة لهذا الجرم ولهذا الذنب الكبير، وإذا لم يستطع يطعم 60 مسكين، يطعم 60 مسكينا مساكين بعدد الشهرين، يصوم شهرين وإذا يطعم 60 مسكين بعدد الشهرين، المساكين بعدد الشهرين، هذا يدلنا على خطورة هذا العمل وعلى خطورة هذا الذنب، وأن كفارته عظيمة، قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم أيضا البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث فيما مضى وفي هذا الباب بالذات، وهذا الكتاب له كفارة الإيمان في مواضع متعددة، أورده بوجوبها على الغني والفقير، ثم أورده هنا في الإعانة، الإعانة في المعسر الكفارة، وكذلك سيرده أيضا فيما بعد. وهذا العمل من البخاري رحمه الله من فقهه واستنباطه من الأحاديث